شيخ بالنسبة لحديث شيخ بالنسبة لحديث الأول حديث ابن عباس، هل يفهم منه أنه لا يعني لم يكن بين يديه سترة؟ هيك ظاهر كلامه، لكن ليس العمل على هذا الحديث، لأنه ليس كل حديث يروى يعمل به، ولا يجوز لطالب العلم أنه مجرد ما وقف على حديث ينطلق ليعمل به وهو لم يبحث ليطلع على بقية الأحاديث المتعلقة بالموضوع ثم يعمل بينها مقابلة ومراجعة، لا يجوز إلا بعد هذا. وقد بلغني أن بعضهم ظاهر سمع في بعض مجالسي أنهى الناس عن أن يشربوا قياما، ومع أني أذكر بعض الأحاديث الواردة في النهي، فراح كلم بعض إخواننا قال أنا شفت في صحيح البخاري أن الرسول شرب قائما، والله أنا شفت في صحيح البخاري أن الرسول كان له 9 نساء، كان له 9 زوجات، فبتزوج 9 من النساء، لأن الرسول أنا شفت صحيح البخاري كان له 9 من النساء، وكان يقسم بينهن بالعدل. هذا مثل هذا، لكن لما الإنسان يشوف الحديث اللي جاي بخصوص أنه بعض الصحابة أسلموا وتحت 9 من النساء، فقال له عليه السلام أمسك 4 منهن وطلق سائرهن، نفهم حينئذ أن هذا حكم خاص بالرسول عليه السلام، بالإضافة أن عمل المسلمين جرى على أنه ما أحد منهم تزوج أكثر من 4 في عصمة واحدة في وقت واحد. فإذا هذا مثال أنه لا يصلح لطالب العلم أنه مجرد ما وقف على حديث يقول ها في عندي حديث أنه بيجوز شرب قائما، ويعرض على الأقل عن متابعة البحث الذي بيؤديه إلى أن يكشف له حقيقة هذا الفعل، هل هو خاص بالرسول عليه السلام أم فعل ذلك لحاجة لضرورة، أم كان ذلك قبل النهي عن الشرب قائما. كل هذه الأسئلة ترد حينما يقف على نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، أمر من شرب قائما أن يستقي، هكذا حديث أنه رآه يصلي إلى غير سترة. فيجاب عن الحديث بعدة أجوبة، الجواب الأول أن هذا قول، هذا فعل عارضه القول، وهو إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وإذا تعارض حديث من فعله عليه السلام مع حديث من قوله قدم القول عن الفعل، أي قاعدة. قاعدة الثانية، الحديث الأول الذي هو فعل يدل على الإباحة، الحديث الثاني يدل على المنع، ومن القواعد أنه إذا تعارض نصان أحدهما مبيح والآخر حاضر مانع محرم قدم المانع على المبيح، فهنا أيضا القاعدة الثانية تطبق. ويمكن أن يقال ولو على بعد أن ابن عباس لما نفى السترة وجودها أمام الرسول عليه السلام يعني سترة من السترات اللي معهودة كشجرة كمثلا دابة كرحل، بينما ممكن تكون هناك حجر مثلا عادي مرتفع شوي تستر الرسول عليه السلام به وما انتبه له، أو انتبه له ولكن ما رأى سترة المعهودة عنده. وهذا كله يسلكه المسلم في سبيل المحافظة والتقييم كلمة الرسول عليه السلام، فليصلي لنا سترة، لأنه إن لم يفعل هذا أعرض عن قول الرسول عليه السلام وعن الأحاديث الكثيرة الواردة في الأمر باتخاذ السترة، لمجرد أن ابن عباس ما شاف السترة بين يدي الرسول عليه السلام. يعني هنا في خطر كبير جدا، لا سيما وهناك حديث يقول يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. فهذا بيأكد لك أن السترة ضرورية جدا، لأنه في بعض الأحوال تعرض صلاة المصلي إلى غير سترة للفساد والبطلان. أظن